بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، إن المجتمع الإسلامي وهو ينفذ تعاليم دينه مجتمع طهور لا يقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا يقبل أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن إيمانه بالله يفرض عليه طاعة الله ورسوله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولقد ارتبط تاريخ الأمة الإسلامية بهذه الطاعة، فعزت وعز جانبها كلما اعتصمت بآداب دينها وتخلقت بخلق نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخط بسخطه. ونحن اليوم مع هذه الآية من سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إنها آية ذكرت في سعي الآخرة، وقد علمت أن أمر الدنيا لا يصلح إلا بسعي الآخرة. إنها تنهى عن الزنا بأسلوب يحقق البعد عن مقدماته. ولا تقربوا الزنا أي لا تفعلوا ما يقرب منه، فإنه معصية فاضحة القبح، وإنه بئس الطريق الموصل إلى النار. روى الإمام أحمد عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه. فقال: أدنه. فدنا منه قريبا فقال: اجلس. فجلس. فقال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. قال: فوضع يده علي وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وأحصن فرجه. قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. أخي المستمع، تأمل أسلوب الرفق والرحمة في معالجة أمراض الناس وعللهم، بل تأمل هدي من كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم في النهي عن المنكر بالحكمة والحجة والإقناع. الإقناع الذي يملك العقل والقلب ولا يدع مجالا للمراوغة أو المراء. ثم اليد الرحيمة الحانية على النفس الضالة يهيئ لها أسباب هدايتها، ويدعو الله أن ييسر لها طريق الهداية والطهر. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قلت إن المجتمع الإسلامي وهو يتبع أمور دينه مجتمع نظيف طاهر تصان فيه الحرمات وترعى الكرامة والعفة، ولا تقع المنكرات إلا حيث يخفت نور الإيمان في القلوب وينزع من النفوس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنه يدعو غلمانه غلاما غلاما فيقول: ألا أزوجك؟ ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. إن العقيدة الصادقة تعصم صاحبها وتبعده عن أسباب الفساد والمنكر. والنفس راغبة طامعة، ولا تتحقق نجاتها إلا بإرادة وعزيمة وخشية، إرادة تخضع هوى النفس لمرضاة الله، وعزيمة تعتصم بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وخشية تجعل الإنسان يوقن تماما أن الله يعلم عمله، فما يغلق على أعين الناس لا يخفى على الله. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعندما يعتصم الإنسان بربه سيجد النجاة وحسن الجزاء. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. وفي الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.